بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا كما بلغنا أول هذا الشهر أن يتم علينا النعمة بتمامه وبتقبل الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا فيه مقبولة، وأن يغفر لنا التقصير والزلل والخطأ والخلل، وأن يبارك لنا ولكم جميعا في الأعمار والأعمال. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل بالقرآن في رمضان، فمن أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا العناية بهذا الكتاب، والعناية بهذا الكتاب أن نتعبد لله جل وعلا به في مجالات عدة، من ذلك أولا تلاوته. قد جاء في الحديث: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء في الحديث: والحسنة بعشر أمثالها. وكان أيضا من وسائل التعبد لله جل وعلا بالقرآن معرفة معانيه والتدبر لأحكامه، كما قال ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم أيضا من التعبد لله جل وعلا بهذا الكتاب العمل به، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك الاستشفاء به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. أيضا أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن يتعوذ بهما، ويقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهذه المجالس التي أولها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم هي مدارسة لكتاب يتعلق بالقرآن من حيث معرفة قواعد تفسير القرآن. وقبل أن نبدأ في قراءة الكتاب، فلا بد أولا أن نعلم أن مؤلف هذا الكتاب هو من أهل التفسير، وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، صاحب التفسير القيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا الكتاب الذي اعتنى بتفسير القرآن، وفيه من اللفتات التربوية والعقدية ما لا تجده في غيره من الكتب، وهو صاحب مؤلفات كثيرة رحمه الله. ألف هذا الكتاب قواعد أو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، ألفه في رمضان أثناء قراءته لكتاب الله جل وعلا، فقيل ابتدأه في أول رمضان وانتهى منه، أي من تأليفه في الست من شوال. وهذا يدل على أن هذا العلم مما يعتني به أهل العلم أيضا في رمضان، وهو علم التفسير ومعرفة قواعد التفسير وأصول التفسير. ولا شك أن معرفة قواعد التفسير هي مما يعين على معرفة التفسير الصحيح للقرآن. وما هي قواعد التفسير؟ قواعد التفسير كما قال أهل العلم هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم. وفائدة هذه القواعد أنها تسلم لك صحة هذا التفسير. ومما لا بد أن يعلم أن الله جل وعلا ما أنزل القرآن ليفهمه كل مسلم بعقله، فإن هذا لو كان لاختلفت الأمة اختلافا شديدا وتنازعت في أعظم كتاب، وهو كتاب ربها جل وعلا. ولكن كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تفسير الآيات، كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على تفسير الآيات، كان من أوجه هذا التفسير للآيات القرآنية الدلالات اللغوية في لغة العرب. فأهمية هذه القواعد هي أيضا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال لا بد أن يكون للإنسان أو من الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات. هي الأصول الكلية هي القواعد، لأن القاعدة ما هي؟ حكم كلي أو حكم أغلبي تندرج في الجزئيات. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله لابد أن يكون من الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. حتى يتكلم بعلم ويتكلم بعدل لابد من الأصول الكلية. فقال رحمه الله وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وفي ظلم وجهل في الكليات فيتولد فساد عظيم. أي أنه ليس للإنسان أن يتكلم في كلام الله جل وعلا أو أن يفسر القرآن بمحض رأيه أو بمجرد فهمه. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كلام الله جل وعلا برأيي. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في تفسير القرآن إلا بضوابط مرعية وقواعد شرعية. فكان مثل هذا الكتاب يعتني بهذا الجانب، وهو طريق يسهل لنا معرفة مناهج العلماء في تفسيراتهم لكتاب الله جل وعلا. فنبتدئ فيه القراءة إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم فيما نقول، وأن يجعل أعمالنا

بمعرفة قواعد التفسير لا شك من أعظم الفنون والعلوم التي تنفق فيها الأعمار وتمضي فيها الساعات وتقضى فيها الأوقات. ولذلك فإن الإنسان يجد من المتعة في معرفة تفسير كلام الله جل وعلا ما لا يجده في كثير من كلام غيره، بل لا مقارنة في ذلك. فأين من يقضي الساعات في النظر في كتاب الله جل وعلا والتفسير الوارد فيه عمن يقضيه في قراءة الروايات أو مشاهدة الأفلام أو القصص أو غير ذلك من الأمور؟ ولا شك أن القراءة للقرآن بتدبر ومعرفة المعاني أعظم من مجرد التلاوة، أعظم من مجرد التلاوة. ولذلك كان ابن مسعود يقول أهذا كهذ الشعر إسراعا، يعني في القرآن كإسراع أو كالإسراع في نطق الشعر. لا بد من التدبر ولا بد من التأمل. ولذلك قلنا سابقا وأكرر أننا في هذا الشهر الفضيل كون الإنسان يختم مرة أو مرتين بتدبر وبتفهم لكلام الله جل وعلا هذا خير من أن يختم 10 ختمات أو أكثر، فإن حصول التدبر ثمرته عظيمة. فقال رحمه الله في إنفاق العبد وقته على هذا العلم، قال: فلو أنفق العبد جواهر عمره، جواهر العمر وأفضل العمر الشباب والقوة في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. تقرأ في كلام الله جل وعلا، تتدبر في آياته، فتعيش الوقائع مع الصحابة وتنظر إلى أحوال الأنبياء مع أقوامهم، وتقرأ في نزول الآيات وأسباب النزول، وتتدبر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للقرآن. لا شك أن هذا من النعيم العظيم، وهي نعمة يهبها الله جل وعلا لمن يشاء. ثم ذكر الشروع في هذه القواعد، فنقرأ منها ما تيسر إن شاء الله تعالى مع تعليق يسير، إذ المقصود هو فك العبارة وتوضيح المقصد وليس الإسهاب. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كل من سلك طريقا وعمل عملا وآتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وآتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقوامها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشاهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة. فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. نعم، هذه القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. أشار فيها المصنف رحمه الله إلى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم السبيل الصحيح في معرفة تفسير القرآن، فكان الصحابة إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فتعلموا القرآن وتعلموا الإيمان. وهذا يبين المنهجية الصحيحة في العناية بكتاب الله جل وعلا، ويبين أيضا أهمية التفسير عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ لو كان المقصود هو مجرد الحفظ فإنهم أوسع الناس حفظا كما أنهم أفضل الناس فهما. بقي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في بعض الآثار يحفظ سورة البقرة لمدة 4 سنين، وهو يسير طبعا على هذه المنهجية، لا يحفظ 10 آيات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقهاء وعلماء في كلام الله جل وعلا، إذ ليس المقصود هو مجرد التلاوة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ليس الذين فقط يتلونه أو يحفظونه، لا، أو يجرون به كالسهم، وإنما الذين يعتنون بفهمه وإن لم يحفظوه كاملا لكنهم يعتنون بالفهم والإدراك والمعرفة للمعاني. فقال هؤلاء أحق بأن يكونوا هم أهل الله وخاصته، هم أهل القرآن. فإذا جمع الإنسان بين الأمرين هو حفظ كتاب الله جل وعلا مع تدبر المعاني ومعرفة المقاصد بالآيات، فلا شك أن هذا أعظم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على عناية عظيمة بكتاب الله جل وعلا، ولذلك كان تفسير الصحابة تفسير معتمد، وهو من مراتب التفسير التي يؤخذ منها تفسير كلام الله جل وعلا. فإن تفسير كلام الله تبارك وتعالى إما أن يؤخذ من القرآن نفسه، قول الله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ففسر الطارق بالنجم الثاقب، فهذا تفسير القرآن للقرآن. وإما أن يفسر القرآن بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كقوله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. وقد يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أيضا من القرآن، كما فسر قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: إنما هو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. والمرتبة الثالثة هي مرتبة تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونالوا هذه المنزلة لأمور كثيرة. أما الأمر الأول فلأنهم عاصروا الوقائع والأحداث وشهدوا التنزيل، الأمر الثاني. والأمر الثالث أنهم أهل اللغة العربية، والأمر الرابع حسن فهمهم وقصدهم، والأمر الخامس أنه لم تكن فيهم بدعة. هذه أمور خمسة تدل على أن منزلة تفسير الصحابة أعظم من منزلة غيرهم. شهدوا التنزيل وحضروا الوقائع وهم أهل اللغة العربية، وكذلك حسن فهمهم وقصدهم، وأنهم من أبعد الناس عن البدع والإحداث في الدين، فلذلك كان تفسيرهم من التفاسير المعتمدة. حتى لو جاء عن صحابي واحد، صحابي واحد جاء عنه التفسير ولم يخالف صحابيا آخر واشتهر هذا التفسير، فإن هذا التفسير حجة عند أهل العلم، هذا التفسير حجة عند أهل العلم. يقول مسروق رحمه الله قال: لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ، الإخاذ يعني كالغدير الذي يشرب منه الناس. قال: فالإخاذ يروي الرجل والإخاذ يروي الرجلين، يعني يشبع منه رجلين. قال: والإخاذ يروي العشرة والإخاذ يروي المئة. قال: والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم أشبعهم. قال: فوجدت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ذلك الإخاذ، أي الذي لو نزل به أهل الأرض لوسعهم من علمه رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود من علماء الصحابة ومن أعرف الناس بتفسير كلام الله جل وعلا، وقال: لو أعلم رجلا يعلم تفسير آية من كتاب الله لا أعلمها تضرب إليه المطايا أو ترحل إليه المطايا الإبل لسافرت إليه. فإذا الصحابة أيضا يتفاضلون حتى في معرفتهم بكلام الله جل وعلا. ومن محاسن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن منه، فقال: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معرفتهم بكلام الله جل وعلا معرفة عظيمة، ولذلك قال أو جاء عن أبي وائل أن عليا رضي الله عنه استخلف ابن عباس على موسم الحج فخطب بهم فقرأ سورة النور في رواية وفسرها لهم. قال الراوي: قال: فسره تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. فسره تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، أي من حسن تفسيره ومن حسن معرفته بكلام الله جل وعلا. فقال المصنف رحمه الله قال: يحاسبون أنفسهم، أي أثناء التلاوة، وهذا الذي ينبغي على العبد، هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم. إياك أن تقرأ تحذير الله جل وعلا من الكذب وتنظر إلى الآخرين فقط، وتحريم الله جل وعلا من الفواحش وتبرئ نفسك، فكأن الخطاب ليس لك، هذا غير صحيح. يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. ربي نفسك على كلام الله جل وعلا، إذا قرأت القرآن فهو مدرسة عظيمة للتربية، فتستفيد فيه من الترغيب والترهيب، تستفيد فيه من القصص، وتستفيد فيه من الأمثال، وتستفيد فيه من الشرائع، وتستفيد فيه من بيان الحدود، وتستفيد فيه من قصص الأنبياء مع أقوامهم، وتنظر في هذه الأمور وتتأمل فيها حتى تنتفع بها. قال: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. نحن مطالبون بمتابعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في جميع أمور ديننا. الله جل وعلا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقصد الصحابة، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن النجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اتباع هدي الصحابة، وهدي الصحابة هو مفترق الطرق بين أهل السنة وبين أهل الضلال من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم. لماذا؟ لأن أهل السنة أخذوا بكتاب الله جل وعلا بفهم الصحابة وبطريقة الصحابة وتابعوا الصحابة، ولذلك كانت النجاة في سلوك منهج الصحابة، ليس كذلك؟ يعني في حديث الافتراق النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فدل هذا على فضل الصحابة ووجوب متابعتهم. نعم. قال رحمه الله: فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. نعم، هنا أشار أيضا إلى أهمية اللغة العربية، فمراتب التفسير التي ذكرناها: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بقول الصحابة، ثم يأتي تفسير القرآن بقول التابعين إذا اجتمعوا فقولهم حجة، ثم تفسير القرآن باللغة العربية لأنها هي لغة القرآن، أنزل القرآن باللغة العربية. إن لم تجد التفسير في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ورد عن الصحابة، فيما ورد عن التابعين، انظر في معنى هذه اللفظة في لغة العرب. فلا بد لمن أراد أن ينظر في التفسير أيضا أن يهتم بهذا الجانب وجانب اللغة العربية، وأن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فائدة السيرة؟ معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب النزول لهذه الآيات. قال: فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. نعم. قال رحمه الله: ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله جل وعلا الدين وأكمل الدين وأتم النعمة، وجاء هذا القرآن فيه بيان لكل شيء يحتاجه الإنسان. ومعنى بيان لكل شيء أي أصول كل الأمور، من الأوامر أو من أصول المناهي، من الأوامر أو من أصول المناهي. ففي كلام الله جل وعلا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الهداية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. نعم. كم الوقت؟ لا نكمل إن شاء الله. القاعدة التي تليها. قال رحمه الله: القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإلهامه وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء تخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها. نعم، هذه القاعدة الثانية من قواعد التفسير التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أيضا قاعدة أصولية معروفة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى ذلك أن الآية من القرآن إذا نزلت في واقعة معينة فالأصل أنها تعم هذه الواقعة وتعم غيرها وتعم غيرها، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، يصحة هذه القاعدة. وهذا يتبين أولا من أن القرآن إنما أنزل هداية لجميع الأمة وليس لأناس مخصصين. والأمر الثاني أن هذه الآيات، وسيأتي معنا أمثلة منها، أن هذه الآيات أنزلت بألفاظ عامة وليست خاصة، حتى لو كان السبب خاص. ووجود اللفظ العام في هذه الآية قرينة على إرادة العموم وليس إرادة الخصوص. وجود اللفظ العام في الآية قرينة على أن المراد العموم، ولذلك قال أهل العلم حينما عدل الشارع عن الخصوصيات، أي عن أن يذكر اسم فلان أو فلان بخصوص الآية، أو أن تكون سببا يذكر فيه عين هذا السبب، قال إلى التعبير بصيغة العموم كان قرينة على اعتبار العموم، لا يصرف عن هذه القاعدة إلا بدليل وقرينة، إلا بدليل وقرينة. مثلا قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نزلت حينما سرق رداء صفوان بن أمية كما في بعض أسباب النزول، لكن الآية عامة للأمة جميعا. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهمهم لكلام الله جل وعلا. أيضا في قول الله جل وعلا: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هذه في الأصل نزلت حينما قال أوس بن الصامت لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ظهرها يعني لا تحل لي، أنت علي كظهر أمي. فلو قلنا بأن الآية فقط تختص بأوس ولا تعم غيره أبطلنا حكم الظهار. عدم القول بهذه القاعدة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ، فيه إبطال لكثير من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن، إبطال لكثير من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن. قول الله جل وعلا مثلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذه الآية في الأصل نزلت في شهداء أحد حينما مثل بهم المشركون، لكن أخذ العلماء بعمومها وأن العقاب يكون بمثل ما حصل من المعتدي، وأما العفو فأمر آخر، فمن عفا وأصفح فأجره على الله، وأخذوا بهذا في أبواب الجنايات وفي غيرها. إذن الأصل أنك حينما تقرأ آية من كلام الله جل وعلا حتى وإن كان لها سبب نزول فالأصل هو العموم، لأن نزول القرآن هو تشريع للأمة وليس تشريع فقط للصحابة الذين نزل عليهم القرآن، إنما هو تشريع للأمة جمعاء. فلذلك قال هذا الأصل اتفق عليه الأصوليون أو المحققون من أهل الأصول وغيرهم. إذن ما فائدة أن يذكر بعض العلماء أسباب النزول؟ أسباب النزول علم من علوم تفسير القرآن، لكن يذكر سبب النزول أولا لمعرفة نزول هذه الآية، وثانيا من باب المثال لما تتضمنه هذه الآية. وكثير من التفسير، كثير من التفسير الذي اختلف فيه السلف هو من باب اختلاف التنوع أو من باب اختلاف التضاد؟ ها، ما باختلاف التنوع، ويكون أو يحمل جميع المعاني تحمل عليها الآية لأنه لا تعارض بينها. مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هل يراد به التمسك بالقرآن، التمسك بالسنة، التمسك بالدين، التمسك بالصراط المستقيم؟ كلها مرادة، وإنما ذكرت هذه الأفراد من باب ذكر بعض أفراد العام أو من باب ضرب المثال، إما من باب ذكر بعض أفراد العام أو من باب المثال، يعني ضرب المثال على أن هذه الآية تتضمن هذا ولا يمنع أن تتضمن غيره. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لها منافع كثيرة جدا في فهم كلام الله جل وعلا، وبها تثبت على الأمة الكثير من الأحكام الشرعية الفقهية. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه، ونزه عن كل ما نزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وإذا أمر بشيء نعم وحديثا. نعم. قال: فمتى مر بك خبر عن الله، يعني ما يستحقه من الكمالات في أسمائه وصفاته، فأثبته على ظاهره. الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. نقول الرحمن على العرش استوى، لا نؤول، لا نخالف. لو أراد الله جل وعلا بمعنى استوى أنها استولى ما أحوجنا إلى الاجتهاد في معرفة اللفظ، لكان الآية الرحمن على العرش استولى. قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، فأثبت لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى الكاملة ما يجب علينا أن نثبتها لله جل وعلا. قال: وهو الغفور الرحيم، وهو العلي الكبير، والسميع البصير، وهو اللطيف الخبير. فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى. من غير تعطيل لدلالات هذه الأسماء والصفات، ولا أن نمثله بخلقه، فإنه جل وعلا لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت له الصفات إثباتا يليق بجلاله تبارك وتعالى، وهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاعدة عظيمة في باب إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، لأن فيها الرد على الذين عطلوا الله جل وعلا عن أسماء وصفاته، والذين شبهوا الله جل وعلا بصفات خلقه، فرد الله عز وجل عليهم ليس كمثله شيء، رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. قال: وكذلك إذا أخبر عن رسله وعن كتبه وعن اليوم الآخر نثبت ذلك، لأن الله جل وعلا أصدق قيل وأصدق حديثا، ليس أحد أصدق من الله قيل ولا حديثا، فخبر الله جل وعلا خبر لا يحتمل إلا الصدق، كذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه. أما غير هذه الأخبار فإن الخبر إذا جاء يحتمل ماذا؟ يحتمل التصديق والتكذيب، والله جل وعلا قال: ومن أصدق من الله قيلا. نعم. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وعلمت أن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي، ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه، يعني يقصد الذي يبينه الطريق القاعدة التي تليه. هنا يقول رحمه الله: وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، معنى هذا أنك تستفيد من الآية، تستفيد من منطوقها وتستفيد من مفهومها، وهذا لا يمكن إلا بمعرفة التفسير، ولا يجوز للإنسان كما سبق أن ذكرنا أنه ينظر في كلام الله جل وعلا دون أن ينظر في تفسير القرآن إذا أراد العمل. لماذا؟ لأنه ربما وجد آية هي من ضمن المنسوخ، والمنسوخ يعمل به أو لا يعمل به؟ لا يعمل به، ما ننسخ من آية أو ننسي أن أتي بخير منها أو مثلها، فالمنسوخ حكمه عدم العمل، وإنما العمل بماذا؟ العمل بالناسخ، العمل بالناسخ. فلا يجوز له بمجرد أن ينظر آية ولا يعرف كلام أهل التفسير فيها، وهل هي من المنسوخ أو هي من الناسخ، هل هي من المحكم أو هي من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، الواجب على العبد أن ينظر في التفسير. إذا نظرت في التفسير ستجد من النفع في لفظ الآية اللي هو منطوق الآية، وستجد أيضا النفع في مفهومها. مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إيش؟ أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف. يقول قائل: أنا لن أقول لأبي وأمي أف، أنا سأسبهم أو ألعنهم، لكن إلا كلمة أف هذه يقول لماذا؟ يقول لأن لفظ الآية فلا تقل لهما أف، هذا منطوق الآية، لكن ما مفهومها؟ مفهومها أن أقل شيء وهي كلمة أف لا تقال لهما، فمن باب أولى ما هو أعظم من ذلك. روح يا شيخ، هكذا بعض الأبناء مثلا يقول لأبيه إذا غضب منه أو تعبت منك، هذه أشد من كلمة أوف، هذه محرمة. كلمة تعبت منك، كلمة أتعبتني، لا تجوز. كانت كلمة أوف، حتى قال بعض السلف لو أن هناك كلمة أقل من أوف لنهى الله عنها. إذن هنا النظر ليس فقط إلى لفظ الآية، أيضا النظر إلى مفهوم هذه الآية. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.